قال ربنا عز وجل في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يبقى السؤال: ما معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم؟ اختلف فيها المفسرون، لكن من أجمل ما قيل فيها، سألت حفصة بنت سيرين أبا العالي رحمه الله، قالت: ما معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم؟ فقال: هو قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقالت حفصة: قالت فكأنه غطاء على وجهي ثم كشف. والمعنى أنه لما أرشدها إلى هذه الآية استبان الأمر له، فيصبح معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أصبح الأمر من كان مؤمنا سيموت على الإيمان، ومن كان كافرا سيبقى على الكفر، نظير قول الله عز وجل لنوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولهذا لما دعا نوح توسل وذكر ما أعلمه الله عز وجل به، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك بعض الناس عفى الله عنا وعنهم يمدحون نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى الخلق بالمدح، لكن لا يجوز أن يغلى فيه، أن يغلو الإنسان فيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من وجه، ولا أن ينتقص الأنبياء حتى يظهر علو كعب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأنبياء الله مقامهم جليل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام سيدهم وخاتمهم وأكرمهم وأفضلهم، هذا حتى الأنبياء مقرون به. فأحدهم يقول يعني في أبيات شعر له يقول: وأهلك قومه، ذكر عن نوح عليه السلام، قال: وأهلك قومه، ذكر كذا بدعوة، فما أغنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. يعني ذكر، نسيت البيت الأول، ذكر فيه أن نوح عليه السلام دعا على قومه وأهلك قومه نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. يقصد أن نوح أهلك قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف عنه فقال: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون فحق، لكن نبي الله نوح ما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه أن أحدا من أهل الأرض لن يؤمن، والله خلد هذا في كتابه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس، فلا يجوز مثل هذه الطرائق في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام في مقام رفيع لا يحتاج إلى أن يبنى له مدح بمثل هذه الطرائق. والمراد الحديث عما نحن فيه من قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليه.